بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه بعد قوله لآيات لأولي الألباب ليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التي لا تنشغل بالنعمة عن المنعم بالنعمة، لأن لله إمدادا حين خلق من عدم، وإمدادا حين أمد من عدو، وإمدادا آخر حينما يلقي على نعمته شيئا من البركة. فالذي أخذ نعمة الله التي سبقت وجوده وبعد ذلك غفل عن الحق سبحانه وتعالى تعطيه، ولكنها لا تعطيه البركة. ومعنى البركة أن يكون الشيء المستنبط الناتج من حركتك لا يتأتى منه لك ولا للناس إلا الخير. قد يعطيك بالأسباب والمسببات، ولكنه لا يعطيك بركة الله، لأنك أخذت النعمة وتركت المنعم. فلو أنك عند كل شيء حين ترى شيئا لك تحبه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنه ليس من شغلي وليس من عملي، إنما هي مشيئة الله وقوة الله. ولذلك يقولون أنك إذا رأيت أي نعمة لك في مال أو ولد أو خلقة أو هندام ثم تقول حين تراها ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى فيها سوءا أبدا، لأنك رددتها إلى من خلقها فضمنت بذلك الرد صيانتها. الغفرة بتاعتها إيه؟ ما شاء الله لا إيه؟ ولذلك ترى في قصة الكهف، سورة الكهف، واضرب لهم مثلا إيه؟ الرجلين جعلنا لأحدهما إلى آخره، وبعدين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي إيه؟ قال له يا شيخ انت جرى لك ايه؟ انت كفرت بالذي خلقك، لولا اذ دخلت جنتك وسررت منها قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. يبقى كان يجب ان ايه؟ ما تغترش بوجود النعمة وتعزوها الى المنعم. حين تعزوها الى المنعم يبقى ده هذا هو معنى ولئن شكرتم لازيدنكم. فقد تعطيكم الاسباب مسبباتها، ولكن لا زيادة على المسببات بالبركة، بل ربما كانت فجيعة لك يعطيك حتى تتأسل بها وتتأل ثم يأخذها منك فتكون ايه؟ فتكون حسرة عليه. إذن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأنك حق وخلقت السماوات والأرض بالحق ووضعت لها نواميسها وقوانينها بالحق، فيجب أن تستقبل ممن خلقت لهم بالحق. إن استقبلوها بغير ذلك تبقى إيه؟ بيقولوا إنها باطل، وإحنا بنستقبلها بإيه؟ بباطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولذلك يقال أن في بني إسرائيل، ما هو مننا يعني بنو إسرائيل عملوا اللي عملوه وبنبقى عاملين حملة عليهم، لا ننكر أن فيهم بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا عبد الله 30 سنة بإخلاص علم بأن غمامة تظله حيث سار، ساعة ما يشوف واحد كده ماشي والغمامة تروح وتيجي يبقى يعرفوا انه ايه؟ انه عبد ربنا باخلاص ايه؟ فعبد واحد ربه 30 سنة ولم يرى السحابة تظلله فشكى ذلك لامه، فقالت له لعل فرطة فرطت منك، فقال لها يا اماه لا اذكر، قالت له لعلك نظرت مرة الى السماء ولم تفكر، فقال لعل ذلك حدث. قالت الذي يأتيك من ذاك. إذن المسألة في التفكر لا. ولذلك يروي سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ في الليل استاك ثم نظر إلى السماء. إذن النظر إلى السماء ده دي نظرة العلو، وللأرض برضه هي من الخلق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت كتب السيرة جاء ليلة ونام، وكانت ليلة عائشة رضوان الله عليه. قالت عائشة لعبد الله بن عمر فنام بجواري حتى مس جلدي جلده، ثم قال يا عائشة هل تأذنين لليلة في عبادة ربي؟ لأن هي حقها ليلتها هيقعد يضيع عليها بقى في الله. هل تأذنين لليلة في عبادة ربي؟ فقالت له يا رسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك، وما دام هواك في الحكاية دي إنما شوف الاحتياط الجميل ده علشان ما تقولش ده هي يعني. إذا صدر ذلك من السيدة عائشة أحب قربك دي لها معنى كبير. يمكن بعض الناس يقول لك ده سيدنا رسول الله كان سنه كذا واتزوج البت الصغيرة دي ده بتزهد فيه ومش بده يبين لك دايما إنها إيه هي نفسها، عشان ما ظنت إنها تكون يعني هو كبير قوي كده وهي لسه إيه لسه صغيرة. تقول له يا رسول الله أنا أحب قربك ولكني أحب هواك، قد أذنت لك. دي درس بيعطيه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان نعلم كيف نعامل أهلنا، كيف نعامل أهلنا. حتى مش عايز ولا بالعبادة، لأن الله فرض عليها في العبادة غير المفروضة ألا تصنعها حتى تستأذنها. يعني إن صلت تطوعا أو صامت تطوعا لازم تستأذن جوزها، فإن أذن لها فبها، وإن ما أذنش ملهاش الناس. كذلك بيقول خيركم خيركم لأهل، لأنك أنت تريد أنك أنت تعرف فيها عن التطلعات البشرية، وهي لهذا جاءت. فلما تيجي تاخد وقتها بقى، وخصوصا إذا كانت لها ضرائر، يمكن لو ما كانش ليه تبقى يعني شوية شوية مقبولة. ولذلك أهل الفتوى لما ذهبت امرأة فشكت إلى عمر إن زوجها ما بيجيش ناحيتها، فبعد ذلك كان معه صحابي فقال له أفتهم، فقال له يا هذا سنفترض أنك قد تزوجت أربعة، فلها في كل بعد ثلاث ليالي تاخد الليلة الرابعة، بعد ثلاث ليالي تاخد الليلة الايه الرابعة. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن عائشة في عبادة ربه، دي معناها درس للأزواج انهم يحسنون معاملة الاهل حسنا لا يجعل للمرأة تطلع. حين ننظر هذه المسألة نقوم نجد ناس مش بيستأذنهم في العبادة، ده لا يستأذنون حتى في سهرات المعصية. وده اللي بيفسد البيوت ولا لا؟ هو ده اللي بيفسد البيوت، ان الزوج مشغول، مشغول عن مين؟ عن الزوجة، ويروح يقعد ألوية أصحابه في القهوة، يقعد يسهر وياهم مش عارف ايه. اقعد مع اهلك، اقنسهم، اشبع رغبتهم في أنك أنت تقعد ويا أولادك ويا أهلك كده قاعدة حتى تطمئن على أنك هنا، أنت في حتة تانية يعني تستقر الأمور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن من عائشة فتأذن له. قالت عائشة رضوان الله عليها فقام إلى قربة فتوضأ ثم قام فبكى ثم قرأ فبكى ثم أثنى على الله وحمده فبكى حتى ابتلت الأرض. ثم جاء ابن أم مكتوم بلال فقال يا رسول الله صلاة الغداء، يعني جد، فرآه يبكي قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال لقد نزل علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هي آخر سورة العمران، فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل. أدي أواخر سورة إيه؟ اللي هي من أول إيه؟ لأن فيها المنهج والاستدلال واستصحاب الحق سبحانه وتعالى في كل شيء، قياما وقعودا وعلى إيه؟ وعلى الجنود. سبحانك فقنا عذاب النار. الله، ده مطلوب الذاكرين لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال لك: لأننا هذا كله لا يوفي حق ربنا علينا، لا يوفي حق ربنا علينا، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار. شوف العظمة، مش عذبته، مش آلمته، ده انت أخذيته. شوف أكن الخزي ده مرتبة أشر من عذاب النار. الخزي مرتبة ليه؟ قال لك: لأنه كده يواجه، شوف بقى واحد عمل فيه الجميل وبعدين بقى قعدت انت تعمل فيه كفران نعمة وقعدت تعمل فيه كده وتعمل كده وبعدين قابلته، يبقى ايه الحكاية بقى؟ يبقى الخزي والعياذ بالله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، أن ينزعونهم من عذابك المهين أو الأليم أو العظيم. ما لهمش أنصار يحشوا عنهم الحكاية دي. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فكأن الإنسان بعقله وفكره قبل أن يجيء له الرسول يجب أن يتنبه إلى ما في الكون من آيات. حين يتنبه إلى ما في الكون من آيات يستشرف أن وراء الكون قوة، ولكن القوة مبهمة في ذهنه. إيه هي؟ شوف الكون العجيب ده، يقول مش ممكن الكون ده يكون كده، لازم ده وراء قوة لها حكمة ولها قدرة ولها. هذا قصارى ما يصل إليه العقل. إنما أيستطيع العقل أن يدرك أن القوة اسمها الله؟ أيستطيع أن يدرك العقل ماذا تطلب القوة منه؟ إذن لازم إيه؟ لازم رسول. يبقى ولذلك قلنا تلك هي الزلة التي وقف فيها الفلاسفة، لأن الفلاسفة اللي بحثوا وراء المادة، أنتم تعلمون أن في علم إيه؟ مادي بتاع معمل وتجربة، وعلم ميتافيزيقا يعني وراء الايه؟ وراء المادة. وده بقى متاهة الفلاسفة والمضلة التي لم تلتقي فيها مدرسة بمدرسة، ولا تلميذ في مدرسة مع تلميذ آخر في مدرسة. ليه ما التقوش؟ لأن انت بتبحث وراء الايه؟ المادة، واللي وراء المادة دي غيبي، وغيبي ما يدخلش المعمل، إنما المادة بيدخل المعمل، والمعمل لما يجي ما بيجملش. اللي بيدخل التجربة كده بنزهة بيديله، بيدخل بغير نزهة ما تديلوش حاجة. لذلك احنا قلنا اذكره جيدا، انك لا تجد في العلوم المادية فارقا بين علم سوفياتي شيوعي ولا علم ايه امريكاني. فيه كيمياء دي وكيمياء دي، فيه كهرباء هنا وكهرباء هنا، لا ابدا، كلها واحد. ليه؟ لان دي اصلها بنت مين؟ بنت المعمل وبنت التجربه الماديه. ومن العجيب الذي لا يفطن له الخلق المغرورون في هؤلاء، انك تجد العلم المادي ابن التجربه ابن المعمل ابن الماده الصماء التي لا تجامل، يحاول كل معسكر ان يسرقه من غيره. مش ده اللي بيحصل؟ ويجيبوا جواسيس ويقعدهم علشان يشوفوا دول بيعملوا الطيارات ازاي، دول بيعملوا الصواريخ ازاي، دول بيعملوا الله، بيتلصصوا علشان يعرفوا ايه اللي هو العلم، ان هو العلم المادي. طب وفي علم الاهواء والنظريات بقى، كل واحد يعمل جدار عشان علم التاني ما يروحش له. في الاهواء حاجزين، وفي العلم المادي الله عايزين ياخده. طب ما تاخده دي ودي، يقول لك لا ده بتاع الاهواء ده كل واحد بده يخدم ايه هواه، وكل واحد له ايه ولذلك في المذاهب النظرية، مذاهب الحكم، مذاهب الاجتماع، مذاهب المش عارف ايه، ده ما يجيبش المبدأ ده يدخله بلاده، وده ما يجيبش المبدأ التاني يدخله ايه، كل واحد حريص عليه. لكن في العلم المادي عايزين ايه، يسرقوا من بعض. ليه؟ قال لك لان ديك تبع الاهواء، انما دي تبع الحقيقة المعملية التي لا تجامل. اذا فساعة الانسان ما يجي كده بعقله ويقول لك ده لازم وراء الكون ده قوة، ممكنش. العربي بفطرته قال لك الله، البعرة تدل على البعير، شاف بعرة كده قال ده دلت على ان بعير كان هنا، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ايه المسألة، ايه الحكاية بتاعتكم؟ مسألة بعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ دليل فطري ولا لا؟ هيدلك على ان فيه قوة، انما القوة دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. يبقى اذا الاذن تستشرف الى من يدلها على اسم هذه القوة. فاذا جه واحد قال انا من ناحية القوة وجاي رسول من ايه، كان الاصول ان الناس تعمل ايه بقى، تتهافت عليه، لانه سيحل لها اللغز اللي شغلها. فهم قالوا احنا بمجرد ما سمعنا ان فيه رسول، ها إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أكن كان ذهنهم مشغول بالعملية دي ولا لا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أول حاجة درء المفسدة، درء الإيه؟ المفسد. ولأن الناس الكويسين يتهمون أنفسهم بالتقصير دائما، فقال اغفر لنا إيه؟ ذنوبنا وكفر عنا. هنا بقى لما تشوف معطيات القرآن تجد الذنب شيء والسيئة شيء، دي غفر ودي تكفير. اغفر لنا إيه وكفر عنا، يبقى فيه ذنب وفيه إيه، وفيه غفر وفيه إيه، تكفير. نشوف كده التكفير. انت لما تيجي تقول لك اعمل كفاره مثلا اليمين، حلفت يمين وطلع مش وحنست فيه، نقول لك اعمل كفاره الايه دي مقابل للايه، لحنسك في اليمين. الاشياء التي تتعلق بالمعصيه بين العبد وربه هي الذنب، والسيئه هي الامر الذي يخالف منهج الله مع عباد الله. لأنك حين فعلت المعصية في أمر بينك وبين الله لم تسئ الله، انت فين هتسئ ربنا؟ انت إنه بس انت أذنبت، ذنب يعني هيجي بعد عقوبة، إنما مع العبيد بتبقى ايه، سيئة لأنك أسأت. فقالوا يا رب اغفر لنا ايه، ذنوبنا. شوف بقى الدقة، النور الأدائي في الأسلوب، اغفر لنا ذنوبنا. من الذي هداهم لهذا؟ ايه اللي خلاهم يعرف عدة ذنب وسيئة ويقول لك دي غفران ودي تكفير؟ ده تكفير دي معناها مقابل، حيعطي فيه ايه، مقابل حيعطي. ولذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه فاخذته سنة ثم استيقظ فضحك، قال له سيدنا عمر ما اضحكك يا رسول الله؟ قال رجلان من أمتي وقفا بين يدي الحق، ده اللي شافه بقى، فقال أحدهما يا ربي خذ لي حقي من هذا، فقال لم يعد عنده شيء حسنة، ملوش حسنة عشان أخذ لك منها، فقال فاطرح عليه من سيئاتي، أم قال له وأبشرك أن ليست. ثم نظر فوجد قصورا وأشياء تبهر العقل، فقال لمن هذه يا ربي؟ فقال لمن يدفع الثمن. قال وما ثمنها؟ قال أن تأخذ بيد صاحبك إلى الجنة. قال رسول الله فعجبت من ربي يصلح بين مؤمنين من أمتي. وهو اللي تحمل، أدي معنى التكفير بقى، تكفير يعني هو يا ربي. ولذلك تقول في الدعاء كما علمنا، اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لإيه تحمله عني، يعني انت رضيهم من عندك بقى، اهو هو بيرضيهم من عنده. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الايه. اختم لنا هذا الختام: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، على لسان ايه؟ رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اسمعوا إلى بقى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. شوف بقى اللفتة الجميلة اللي في الاستجابة. طب هم كانوا ايه؟ يذكرون الله قياما وايه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. كل ذلك حينما قال الحق فاستجاب لهم ربهم، ما قال لهم شان جاوبتكم كل حاجة أني لا أضيع عمل عامل منكم، فجاء بالعمل هنا. كل دوكها كلام، كل الحكاية ايه؟ كلام. قال لازم المسألة تدخل في حيز النزوع العملي، يبقى الإمام مش بالتمني بقى. فاستجاب لهم ربهم، هل قال أجاوبتهم على اللي عزوه؟ قال لهم أنا والله مش هضيع عمل عامل، فاللي عايز استجيب له بقى ايه؟ الشمر ويعمل بقى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، يعني الفكر فيه ما أغنهمش عن ايه؟ عن العمل، لأنه يريد الفكرة فيه وأنت تعمل في أسبابه، يعني أسبابه ما تشغلكش عنه، إنما أسبابه تنعمل ولا لا؟ أسبابه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، الذي هاجر من بلاده، من وطنه، من أهله، من أمواله، من أحبابه، أدي عمل، عمل اسمه عملية النزع الوجودي، يعني نزعته من الحتة اللي ايه وبعدين وديته إلى مكان جديد عليه. يبقى دي كفاح إيماني ولا مش كفاح إيماني؟ فالذين هاجروا، طيب، وأخرجوا من ديارهم. هاجروا يبقى معناها إنهم هم يعني اللي ايه خرجوا، واللي أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. جاب لنا العملية اللي الأسوة الإيمانية بتكون فيه، لأن هو الإنسان بينشغل بإيه؟ بينشغل بمال، شغل بأهله، شغل بوطنه، شغل باستبقاء الحياة، كل دي ضحية في سبيلها، ضحية بها في سبيل الثبات على كلمة الله أولا وإعلاء كلمة الله ونشرها ثانيا. يبقى مش بس اكتفى بنفسه بل جاهد في سبيل الله لتنتقل الحلاوة وتبقى إلى غيره. يبقى أحب لغيره ما أحب لنفسه ولا لا؟ يبقى كل العملية دي نخرج منها على أن الفكرة واحدة. واحد يقول لك أنا إيماني كويس وأنا قلبي صافي بالنسبة للي مش عارف إيه وأنا إيه وأنا إيه، يبقى يعني المسائل الشكلية دي ما تاخدنيش بيها. يقول لك لا يا أخوي، ربنا مش في حاجة لي دي، إنما في حاجة لأن تعمر الكون، تعمر الكون بحركتك، فتحرك. وأبرك الحركة أن ترسخ منهج الله في الأرض، لأنك إن رسخت منهج الله في الأرض أدمت للوجود جماله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، مدام دول أخرجوا من ديارهم وأوذوا وقاتلوا وقتلوا وبتاع، بيجيب المقابل. إذا سمعت كلمة تقلب وتقلب في البلاد فاعلم أن التقلب يحتاج لقدرة على الحركة. القدرة على الحركة قد تكون في مكانك وبلادك، فإذا اتسعت قدرتك على الحركة اتنقلت لإيه؟ لبلد تاني. ولذلك يقول لك فلان نشاطه إيه؟ نشاطه واسع. واسع يعني إيه؟ يعني البيئة اللي عايش فيها مش على قدر قدرته، قدرته أكتر من إيه؟ يقوم يطلع يروح. وده اللي كان بيحصل، هم برضو كفار قريش كانوا بيروحوا البلاد ويروحوا الشام ويروحوا الايه ويروحوا اليمن ويعملوا الرحلات بتاعتهم. قال لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب ده قلنا بينشأ منه ايه؟ عن ايه؟ قدرة وعن حركة وعن اتساع مين؟ طموح. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان زخارف الحياة قد تأتي لمقابل المؤمنين. قال لك لكن كل زخرف لا بد ان يكون موصوما بعمره في الوجود. مهما اخذوا زينة الحياة وغروره، مش قال ايه متاع الغرور تنتهي ولا ما تنتهيش؟ يبقى اللي بده يصعد النعمة وبيصعد النفع يعملوا الى ايه؟ الى حياة لا تنتهي. يبقى هم خدوا الايه؟ العاجلة ومنتهية ولا مش منتهية؟ لكن دول خدوا الآجلة، منتهية ولا مش منتهية؟ حين قارنا بين طالب الدنيا وطالب الآخرة قلنا الصفقة لازم نناقشها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الدنيا لا تقس عمرها بالنسبة لذاتها، ولكن قس عمرها بالنسبة لعمرك، لأن الدنيا عند كل أحد عمرها هي مدة بقائه فيها، وإلا فهب أن الدنيا دامت لغيري، طب وأنا مالي ومالها بقى؟ يبقى إذن الدنيا عمرها إيه؟ بالنسبة لي بقائك فيها. اوعى تقارنها وتقول ده هتقعد ملايين السنين، لأنها هتقعد ملايين السنين لملايين الخلق، مش كده؟ أنت عمر الدنيا بالنسبة لك ايه؟ عمرك انت فيه، وعمرك محدود. ده على فرض انك عشت لمتوسط الاعمار، ما بالك وعمرك فيها مظنون؟ لان انت بتشوف الموت بيجي على لا بسن ولا بعمر ولا بسبب ولا بزمان. يبقى اذا عمرك فيها مظنون ولا لا؟ ده على فرض انك ستأخذ متوسط الاعمار فهو منتهي، ولكنك لا تضمن متوسط الأعمار. يبقى أنت فيه أدي حتى رايحة. عمر الآخرة متيقن ولا مظنون؟ متيقن. أدي واحد. يبقى إذن الدنيا عمرك فيها مظنون، والآخرة عمرك فيها متيقن. الدنيا محدودة وفي الآخرة خلود. بقاؤك في الدنيا منوط بقدرتك على تصور النعمة وإمكانياتها. إذن فنعيمك فيها على قدر إمكانياتك وتصوراتك في النعيم، مش كده؟ ولكن نعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك وتصورات ربك في النعيم. تبقى لما تقارنها كصفقة يبقى انهيه بقى، يبقى ده متاع الغرور. ولذلك ايه؟ لن يأتي الله لها باسم أقل من اسم الدنيا، ما فيش اسم أقبح من كده. الله. إذن فالذين يغترون بما يناله الخارجون عن منهج الله من تقلبهم في البلاد ضايع كله. وإحنا يجب أن تقارن بقى إيه؟ التقلب في البلاد والخير اللي يجيبه لهم بما أعد لك في الآخرة. ساعة ما تقارن المقارنة دي تبقى المقارنة ايه؟ سليمة. شوف ولذلك ايه؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.